فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قد كنا في الأسبوع الماضي مع الآيات التي قطع الله تبارك وتعالى فيها طمع أهل الإسلام من إيمان اليهود، وقد ذكرنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه والمسلمون من العرب كانوا يطمعون في إيمان اليهود، وذلك أنهم أهل كتاب وأهل دين وأعرفوا بالرسالات، والمفروض أن يكونوا هم أول يعني البشر وأول الطوائف وأول الملل مسارعة إلى الدخول في الإسلام، لكنهم كانوا أشد الناس كفرا وعداوة لهذا الدين. وقد بين الله تبارك وتعالى السبب في عداوتهم الشديدة للإسلام ورسالته وعدم الدخول في الدين. قال تبارك وتعالى للمسلمين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني هذه صفتهم، أنهم كانوا يسمعون كلام الله فيعلمونه للحقيقة، ولكنهم يعمدون إلى تحريفه تحريفا لفظيا وتحريفا معنويا. ثم هذه حالهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يعني أنهم كانوا متمالئين على كتمان الحق، وأنهم ما كانوا يعني يفشوا شيئا من دينهم حتى لا يؤاخذوا به ولا يحتج به عليهم الآخرون. ثم هم أصحاب وجهين، إذا لقوا أهل الإيمان قالوا آمنا ولكنهم في قراءة أنفسهم غير مؤمنين. ثم أخبر تبارك وتعالى بأنهم على صنفين، قال: ومنهم أميين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا أظن. فعامتهم أميون، إما أميون لا يحسنون قراءة ولا كتابة وإنما يعيشون على الأمل والوهم في أنهم شعب الله المختار وأن الجنة خالصة لهم والدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس، ويعيشون فقط على هذه الأمنية ويحيون عليها، أو أنهم أميون لا يعرفون إلا القراءة، قراءة فقط بلا فقه ولا فهم. لأن أماني فسرت بالأماني بالأمنية، أو أماني إلا قراءة، قراءة مجردة، قراءة بلا فهم، وإنهم إلا يظنون. ثم قال جل وعلا: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هم ينشئونه ويعلمون أنهم قد افتروه وأنشأوه ثم يكذبون على الناس ويقولون هذا من عند الله، لأنه أعظم الناس جرما من افترى على الله الكذب وهو يعلم أنه مفتر على الله الكذب. ثم بين سبحانه وتعالى هنا شيئا من هذه الأوهام التي يعيشون عليها، قال جل وعلا: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلم. لما جوبها اليهود بجرائمهم وجرائرهم وأنه كان منهم كذا ومنهم كذا مما قصه الله تبارك وتعالى من يعني هذه الذنوب الكبار التي فعلوها من قتلهم الأنبياء ومن سبهم لرسولهم ومن خروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، لما جوبه هذا قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، أي أننا مهما فعلنا من الذنوب فإننا نحن معشر اليهود لا يدخل الله، لا يعذبنا الله تبارك وتعالى عذابا مستقرا في النار، وإنما ندخل في النار أيام معدودة ثم نخرج منه. وقد جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال اليهود: من أهل النار؟ فقالوا: نحن، ثم تخلفون أنتم فيها. فقال لهم: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا. وهذا من يعني من من من من إجرامهم ومن جرأتهم وكذبهم على الله ورسوله. فالنبي قال لهم من أهل النار؟ من أهل النار بعد هذه الجرائم التي يعني ارتكبوها وهذا يعني الفعل الفاحش الذي فعلوه. فقالوا نحن أهل النار لكنكم تخلفون فيها، يعني أننا نخرج من النار ثم يخلفنا فيها، أنتم تخلفوننا فيها. وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، أي مهما ارتكبنا من الآثام ومن المعاصي فنحن أبناء الله وأحباؤه وشعبه المختار، ولا تمثل النار بذنوبنا إلا أيام معدودة. قالوا 40 يوم فقط هي التي ممكن أن تمثل النار اليهودي. قال جل وعلا ردا على زعمهم هذا الباطل: قل أتخذتم عند الله عهدا، يعني هل عندكم عهد من الله تبارك وتعالى بأنكم لا تخلدون في النار مع كفركم خلودا أبديا؟ قل أتخذتم عند الله عهدا، والعهد هو الميثاق المؤكد، فلن يخلف الله عهده. هذه يعني جملة اعتراضية، يعني أن الله تبارك وتعالى، والحال أن الله لا يخلف عهده، الله لا يخلف عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم أن قولكم هذا قول على الله بلا علم وكذب وافتراء على الله، أنكم تقولون بأنكم أهل الجنة وأنه مهما ارتكبتم من الذنوب والمعاصي فإن الله لا يعذبكم إلا أيام قليلة. ثم طبعا هنا أم تقولون بمعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني أم هنا بمعنى بل، يعني الحق أنكم تقولون على الله عز وجل ما لا تعلمون. ثم قال جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى، بلى تأتي نفي النفي، ونفي النفي إثبات، يعني هي تنفي السؤال المقترن بنفي خاصة. أقول لك ألم تذهب؟ إذا كنت ما ذهبت تقول بلى، وإن كنت ذهبت تقول نعم، فنفي نفي إثبات. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يقال للسيئة كسب لأنه كله يجر الإنسان نفسه، وإن كان الكسب في الأساس لا يقال إلا للخير، لكن يقال كذلك من باب يعني المشاكلة للخير والشر. بلى من كسب سيئة، يعني فعل سيئة وأصبحت من مما جناه على نفسه، والسيئة هي الأمر الذي يسوء، وكل معصية لله تبارك وتعالى سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني أنها قد لفته من كل جوانبه ولم يستطع الفكاك منها، أصبحت كالطوكلة لم يستطع أن يفلت منها. وأحاطت به خطيئته، ما كسر هذه بتوبة وخروج منها، وإنما بقي في إطار هذه السيئة ومات على ذلك، فأولئك بالإشارة بالبعيد أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن من صيغ العموم، من كسب السيئة من يهودي ونصراني وغير ذلك، أي يعني ملة ودين، إذا كسب يعني شخص سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الصحيح هنا في معنى هذه السيئة أنها في الشرك خاصة وليست في أي سيئة، لأن السيئة تطلق على كل ما يسوء من معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لكن كسبب بالأدلة أن أهل لا إله إلا الله أهل التوحيد إذا كسبوا سيئة دون الشرك فإن هذا أمرهم فيها إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبهم ليس عذابا مستقرا باقيا مخلدا، وإن شاء غفر لهم بحسناتهم، وإن شاء بشفاعة الشافعين. لكن السيئة التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى من مات عليها وبقيت عنده فإنما هي الشرك، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالسيئة التي لا غفران لها هي الشرك خاصة والكفر بالله تبارك وتعالى، يعني سيئة الكفر، الكفر الناقل عن الملة. طبعا في كفر، الكفر كفران، كفر دون كفر وكفر ناقل عن الملة، فالكفر الذي ينقل عن الملة والشرك خاصة، فهذه سيئة إذا مات عليها صاحبها ولم يخرج منها يعني قبل موته بتوبة وإنابة ورجوع إلى الله وشهادة الحق، فهذا لا شك أنه من أصحاب النار المخلد فيها خلودا أبديا. ولا شك أنهم قد كسبوا مثل هذا بردهم الحق وكفرهم بالله تبارك وتعالى وقتلهم الأنبياء. وهذه سيئات كبيرة تنقل عن الملة وتنقل عن الدين. فردهم الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهم له بأنه ليس رسول الله إليهم وليس رسول الله إلى الناس أجمعين وتكذيب النبي، ومن قبل هذا تكذيبهم لعيسى بن مريم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل هذا في آبائهم الذين كفروا وقتلوا الأنبياء. هذه سيئات كبيرة، كفر وشرك، ومثل هذا من لم يخرج منه فلا شك أنه من أصحاب النار المخلدين فيها. هذه الآية مما احتج بها الخوارج على أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب منها فهو مخلد في النار، وهذه الآية ليست حجة لهم. وقد قال طبعا الخوارج، قالوا إن الذي يقول بأن مرتكب الكبيرة إذا مات على الكبيرة بدون توبة وأن هذا يدخل الجنة إنه قد شابه اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، لأن اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة على ذنوبنا الكبير، فنخرج ندخل النار مدة معينة ثم بعد ذلك يكون مؤمنا الجنة. فقال الخوارج بأن من قال بأن مرتكب الكبيرة كالقتل والزنا والسرقة ونحو ذلك إذا مات وهو لم يتب من كبيرته، من قال بأنه يدخل الجنة يوما من عمره بشهادة أن لا إله إلا الله فهو مقلد لليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وأن الله رد هذه المقالة وقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني لم يتب منها، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. وهذا من أقوى ما يعني استدل به. ونقول الآية ليست يعني حجة لهم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وقد بين الله تبارك وتعالى بأن هذه السيئة التي إذا أحاطت بصاحبها فهي لا تغفر أنها الشرك، بدليل قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك يغفره الله تبارك وتعالى. ثم الأحاديث الكثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وقال في الثالثة رغم أنف أبي ذر. والأحاديث في هذا كثير، فاستدلالهم بهذه الآية مردود بالآيات وكذلك بالأحاديث، وأن المراد بالسيئة هنا بلى من كسب السيئة وأحاطت به خطيئته، إنما هو في الشرك والكفر خاص. ثم قال تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، في مقابل هؤلاء الذين ماتوا على الكفر والشرك وكسبوا هذه السيئة التي لا يغفرها الله فأصبحوا مخلدين في النار، مقابلهم يعني الجهة المقابلة أو الصنف الآخر قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جمع الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية بين الإيمان والعمل الصالح للنجاة، فلا نجاة إلا بإيمان وعمل صالح، والإيمان إذا اقترن به العمل الصالح يطلق على عمل القلب، وإذا أفرد فيدخل فيه الأعمال كذلك. فنقول المؤمن، لا شك أن المؤمن يدخل، فلان مؤمن معناها أنه يعني آمن بقلبه وعمل بجوارحه، فلا يمكن لا يكون المؤمن إلا مصليا وصائما ومؤديا يعني حق الله تبارك وتعالى. إذا اقترن بالعمل الصالح فيطلق هنا الإيمان على يعني على عمل القلب، والإيمان بعمل القلب قد بينه النبي قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، هذه أصوله، وتحت كل أصل من هذه الأصول فروع كثيرة كلها داخلة في معنى الإيمان. فمن معنى الإيمان بالله الإيمان بوحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو، الإيمان بأسمائه وبصفاته وبفعاله وما يجب له من أن يعبد وحده لا شريك له وأن يقدس وأن ينزه عن كل سوء وعن كل نقص سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان بالملائكة يدخل فيه يعني الإيمان بما سمهم الله تبارك وتعالى بأعمالهم وبتنزيههم وبأوصافهم التي وصفهم الله تبارك وتعالى بها وهكذا. وأما الصالحات فالصالحات جمع صالحة، والصالحة يعني الفعل الصالح، هو ضد الفاتح، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو من الصلاة، وعلى رأس هذه الأعمال الصلاة. الصلاة خير موضوع كما قال النبي، الصلاة خير ما وضع لأهل الأرض. فخير الأعمال التي يعملها الإنسان بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى هي الصلاة وسائر أركان الإسلام. والعمل الصالح يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وستون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أولئك الموصوفون وبالإشارة للبعيد رفعا لمنزلتهم أصحاب الجنة، أصحاب من الصحبة وهي الملازمة، أو أصحاب من الملك، أقول أنا صاحب هذه الدار يعني مالكها، وفلان صاحبي بمعنى أنه ملازم. فالصحبة تأتي بمعنى الملازمة وطول المكث معه، أو بمعنى الملك. فهم أصحاب الجنة، وذلك أنهم يلازمونها ملازمة لا يخرجون منها، وكذلك هم مالكون، كما قال تبارك وتعالى لهم تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والميراث هو أعظم يعني الأموال دخولا في الملك، لأنه يدخل في ملكك رغما عنك. يعني ما الذي يدخل في ملكك رغما عنك؟ هو الميراث، كل شيء يدخل برضاك. يعني إذا جالك مال لا يدخل المال إلا برضاك، اشتريه اشرب الرضا، تجيك هبة أما ترضى، إذا رضيت بها الهبة تقع في ملكك، إذا ما رضيتها ما تقع في ملكك، صدقة الزكاة. فكل شيء لا يقع في ملكك إلا برضا، إلا الميراث يقع في ملكك، وإن لم ترضه يقع في ملكك. إذا مات ميت فوجب يعني أن يكون لكل يعني صاحب حق حقه يقع فيه، سواء رضي أو ما رضي أصبح في ملكه. فالله تبارك وتعالى جعل الجنة ميراث، لأن هذا أعظم شيء في الملك. ثم أعظم شيء في الملك الميراث، لأن الميراث ما يسترد مرة ثانية، لأن الميت لا يخرج يأخذه، بعكس مثلا المال الذي تأخذه بيعا ربما يرجع في صاحبه كله، أقلني أقلني بيعتي رجع لي إياها مرة ثانية، أما الميراث لا. فلذلك الجنة هي ميراث أهل الإسلام، قالوا تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهم أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم، أعاد الضمير تأكيد فيها، في هذه الجنة خالدون، ما قالش هم خالدون فيها، قال هم فيها خالدون، ليبين أن خلودهم إنما يكون فيها ولا يكون لهم وقت خارج هذه الجنة. والخلود هو المكث يعني الطويل، العرب تقول هذا خالد بمعنى أنه ماكث مكثا طويلا، والمكث هذا في الجنة مكث لا انقطاع له، كما قال الله تبارك وتعالى في أهل الجنة قال عطاء غير مجذوذ لا يقصر، وقال خالدين فيها أبدا، وقال لا يبغون عنها حولا، وقال وما هم منها بمخرجين. فخلودهم خلودا لا انقطاع له، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم قال تبارك وتعالى وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذا أيضا صفحة من مخازيه، وهو أنهم أمروا بكل خير ولم يقم بهذا بعمل الخير الذي أمروا به إلا القليل، وأما الكثير فإنه تولى عن أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الذي أخذ هو الله سبحانه وتعالى، والميثاق هو العهد المؤكد، بني إسرائيل أولاد يعقوب لا تعبدون إلا الله، وطبعا أخذ هذا الميثاق على ألسنة أنبيائه، لا تعبدون إلا الله، هذا أول ما أمروا به، يعني قيل لهم لا تعبدون إلا الله، أمروا أن لا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به جميع الخلق، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبده وحده لا شريك له. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل رسول ما دعا قومه إلا لعبادة الله وحده لا شريك له. كل نبي وكل رسول أرسله الله إلى أهل الأرض أول ما يدعو الناس إلى يقول الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا أول ما أخذ منهم عهد، أخذ عهدهم مؤكد على هذا، لا تعبدون إلا الله. ثم وبالوالدين إحسان، حق الوالدين جعله الله تبارك وتعالى بعد حقه لما لهم من عظيم يعني الفضل على أولادهم. وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، إحسان هنا يعني مفعول مطلق، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، الأب والأم. وقد قدم الله تبارك وتعالى الأم في وجوب الفضل والإحسان قبل الأب لما تحملته، قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، أن اشكر لي ولوالدي. وفي الحديث قيل رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وبالوالدين إحسانا، فمما أخذه الله على بني إسرائيل أن يفعلوه هو أن يحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا كذلك في سائر يعني النبوات وسائر الشرع. وذي القربى يعني وأحسنوا إلى ذوي القربى، القربى قرب الدم، و يعني القرابة متفاوتة، فأقرب القرابة وأقرب الرحم الأم ثم الأب ثم الإخوة، وهكذا كل من يشتركون كلما من يشتركون في رحم واحدة هم أقرب، يدل هؤلاء من صفة الأرحام، وكلما تقارب هذا الاشتراك كلما يعني أصبحت القربة أكثر. وذي القربة من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. ثم قال جل وعلا واليتام، يعني أحسنوا كذلك باليتام، جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ لأنه لا يتم بعد احتلام، كما قال النبي لا يتم بعد احتلام، بعد الاحتلام ما فيه يصبح رجل خلاص، أما إذا كان قبل البلوغ ومات أبوه، أبوه خاصة، فهو يتيم. والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير، وقيل الفرق بينه وبين الفقير أن الفقير معلوم طرر يظهر للناس، وأما المسكين فمستور لا يعرفه إلا القليل، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ليس يعني المسكين بهذا يعني الذي يأتي الأبواب فيدفعه هذا ويعطيه هذا، الذي ليس المسكين بهذا الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، فهو رجل لا عنده غنى يغنيه، وهو كذلك من أهل العفاف لا يسأل الناس كما جاء لا يسأل الناس إلحاف، وهذا حاله بيصير أكثر من حالة الفقير، يعني هو أشد من الفقير، وذلك لأنه يشترك مع الفقير في الفقر ويفارق الفقير في الستر في أنه مستور، وبذلك يكون حالته أشد من حالة الفقير، لأن الفقير يعلمه الناس لا تصدقون عليه، وأما المسكين فلا يعلم الناس خلته ويعني فاقته فيتفطنون له. والمساكين. ثم قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا، يعني إما أخذ الله عليهم الميثاق به أن يقولوا للناس حسنا، وهذا يدخل فيه كل قول حسن، قولوا للناس حسنا يعني قول حسن، قيل قولوا للناس حسنا يعني في الخطاب، مما فسرت به هذه الآية بالخطاب، وهذا يكون كما أمر الله تبارك وتعالى به أهل الإسلام في قوله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، وقل لعبادي يقول التي أحسن يعني في خطاب بعضهم بعضا، فيخاطبه بأدب، فبدل ما يخاطبه مثلا باسمه يخاطبه بكنيته، لم يقول يا فلان يقول يا أبا فلان، فالخطاب بالكنية نوع من الإحسان في الخطاب. وكذلك يختار الكلام الطيب ويبتعد عن التنابز بالألقاب وعن ذكر ما يعيبه من لقب أو اسم، وكذلك يبتعد عن العنف والفحش ويتخير من الألفاظ ما يدخل به إلى قلب المخاطب ولا يثير حفيظته، كل هذا يدخل في حسن الخطاب. وقولوا للناس حسنا، يعني أحسنوا في خطابكم للناس وفي قولكم لهم. وفسر كذلك بأنه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من أحسن ما يعني يتكلم به، كما قال تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن الكلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن يقول الناس حسنا يعني مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. وقيل وقولوا للناس حسنا قولوا الكلمة الحسنة اللي هي لا إله إلا الله، لأن هذه أحسن الكلام، كما قال تبارك وتعالى: لم ترك فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله أمثال للناس والله بكل شيء. فأعظم كلمة يقولها الإنسان هي لا إله إلا الله، فيكون معنى وقول الناس حسنى يعني انشروا كلمة الحق، كلمة لا إله إلا الله في الناس. لعله يدخل في قول الله وقولوا للناس حسنى، وإن كان المتبادر يعني من سياق الآية أنه وقولوا للناس حسنى في الخطاب، فكلموا الناس بالكلام الطيب كما أمر الله تبارك وتعالى بهذا الإسلام. فقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان يمزغ بينهم. فالشيطان يمزغ بسبب الكلمة، قد يكون بسبب كلمة سيئة يخاطب بها الإنسان أخاه فيمزغ الشيطان ويوقع العداوة بينه وبينه. وأقيموا الصلاة، أمرهم الله تبارك وتعالى بإقام الصلاة، وإقامتها استقامتها وأداؤها على وجه الأكمل. والصلاة في اللغة أصلها الدعاء، ولكنها في الشرع هي أقوال مخصوصة في حركات مخصوصة بأوقات مخصوصة وهيئات مخصوصة، فهي دعاء مخصوص بهيئه. وقد كانت لهم صلاة أيضا يعني مفصلة في كتابهم، وفيها من التشديد عليهم ما يناسب طبيعتهم، شدد الله عز وجل عليهم في الصلاة يعني في طهارتها وأعمالها وحركاتها، وأنها لا تؤدى إلا في مكان مخصوص للعباد. ولكن الله تبارك وتعالى جعل صلاتنا يعني صلاة أهل الإسلام تختلف عن صلاة أهل الكتاب كثيرا، في أنها صلاة يعني رفع الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة فيها الآثار والأغلال، فهي تؤدى بالطهارة المائية والطهارة الترابية من التيمم، ويستطيع المسلم أن يصليها في أي مكان كان. فقد جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم قال مما فضله الله على سائر الرسل، قال: وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهور. فالأرض كلها مسجد لأهل الإسلام. يقول النبي: فأيما أحد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور، أما أولئك لا، كانوا مرتبطين بمكان الصلاة، ما يصلي إلا في هذا المكان، فإن صلى في غيره في بيته أو في سوقه أو في مكان خارج لم تقبل صلاته، لا بد أن يصلي في المكان. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن وسع عليها يعني في صلاتها، وأن تجمع بين الصلاتين في الضيق، وأن تقصر الصلاة في وقت السفر. فهذا أمور كثيرة جدا يسرها الله تبارك وتعالى يعني في صلاتنا. وقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن صليت على جنب. وأما هم إذا قرأتم يعني ما أخذ عليهم في صلاتهم، صلاتهم في غاية الشدة، حتى إنه لا يؤمهم إلا يعني ناس من سبط واحد فقط هم الذين يؤمون في الصلاة، سبط لاوي فقط من ضمن الأطباق هم الذين يؤمون، وأما غيرهم لا يجوز لهم أن يؤموا في الصلاة. وأن كذلك الإمام لا بد له من ثوب خاص يلبسه وهيئة خاصة، أمور في غاية الشدة أخذه الله بها. على كل حال، مما أمره الله عز وجل به قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة أصلها في اللغة هي الطهارة والنماء، وفي الشرع هو إخراج جزء من المال حق الفقراء والمساكين، سميت زكاة لأنها تطهر النفس وتنمي المال. قال بعض المفسرين بأن إيتاهم الزكاة لم يكن للفقراء والمساكين، وإنما كانوا يخرجونها من أموالهم ثم تنزل نار فتأكلها، تأكلها إذا كان الإنسان خالص النية ومتقرب حقا تنزل النار فتأكل قربانه، وأما إذا كان سيء النية فإن النار لا تنزل. فكانت الزكاة إنما هي لله، يخرجها ثم تأتي النار تحرقها. ويبدو أن هذا لم يكن في كل الزكاة، كله في الزكاة للفقراء، وإنما هذه في بعض القرابين كما هو قربان ابن آدم، وكما جاء في قول الله تبارك وتعالى لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. أما الغنائم فإنها كانت هكذا، الغنائم لا توزع عليهم وإنما تأكلها النار. المهم في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى مما أمرهم به أن يؤتوا الزكاة، سواء كانت الزكاة يتعطى الفقراء أو زكاة تخرج من أموالهم ثم تأتي النار فتأكلها. قال جل وعلا ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يعني هذه أوامر الله تبارك وتعالى الطيبة جاءتكم وأخذتم عليها العهد، أخذ الله عز وجل عليكم بها العهد والميثاق أن تفعلوها ولكنكم توليتم. التولي هو إعطاء الظهر، يعني ترك الأمر وإعطاء الظهر. توليتم يعني تركتم ما أمركم الله تبارك وتعالى به وما وقعتم عليه وما أخذتم في به العهد والميثاق، ثم توليتم وأنتم معرضون، يعني معطون عرضكم للأمر وكأنكم لم تلتزموا بعهد ولا ميثاق. ثم توليتم، قال جل وعلا إلا قليلا منكم، يعني إلا قليل، عدد قليل منكم هم الذين التزموا عهد الله تبارك وتعالى وميثاقه فأوفوا عهده بالقيام بهذه الأمور، وأما الأغلبية والأكثرية فإنها أعطت ظهر هذا الأمر وأعطت عرضها وتركتها. ثم قال جل وعلا عن صورة أخرى من صور العهود التي أخذت عليهم وكيف أنهم لم يلتزموا بما عهدهم الله تبارك وتعالى، وهذا نشر لمخازيهم ولفضائحهم، يعني خزيا بعد خزي. قال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذ يعني اذكروا كذلك، إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم مؤكد لا تسفكون دماءكم، السفك الإراقة، يعني لا تريقون دماءكم، مقصود دماءكم دماء إخوانكم، دماء بعضكم بعض، وذلك أن دم الأمة المؤمنة الواحدة هو دم واحد، فدم المسلمين واحد ودم أهل الإيمان واحد، فكأنك إذا سفكت دم أخاك فقد سفكت دمك، هذا جزء منك، لأن أهل الإيمان كالجسد الواحد. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني لا تقتلون إخوانكم في الدين والعقيدة، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا تخرجون أنفسكم إخوانكم، لأن الأخ هو منزلة إيه؟ منزلة النفس، فإذا أخرجت أخاك من داره ظلما وعدوانا فكأنما أخرجت نفسك. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم، والإقرار هو إعطاء العهد على النفس، يعني الشرع على النفس، كما نقول الإقرار سيد الأدلة، يعني في دليل بشهادة ودليل الإنسان المذنب على نفسه والمدين على نفسه. فإذا كان الإنسان يقول أنا فلان الفلاني أقر وأعترف بأن لي فلان علي من حق كذا وكذا، هذا أعظم أدلة. أقررتم يعني شهدتم على أنفسكم بهذا أنه نعم قد أخذ الله عز وجل علينا الميثاق بهذا ونحن معترفون بها، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، وأنتم شاهدون على هذا العهد والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى. حاضرون واعون بما قد يعني سجله الله عليهم. ثم قال جل وعلا: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذا الخطاب هنا موجه لأهل المدينة خاصة من اليهود الأوس والخزرج وبني النضير. يقول الله تبارك وتعالى: ثم أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء المخاطبين، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وذلك أن الأوس والخزرج أنا قلت الأوس والخزرج، وإنما بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، أعني هذا أن هؤلاء اليهود طائف اليهود بنو قريظة وبني النضير وبني قينقاع، هذول ثلاث قبائل كانوا من اليهود في المدينة، سكنوا المدينة يثرب قبل العرب، قبل الأوس والخزرج. ثم إنه لما قوي العرب الأوس والخزرج قسم اليهود أنفسهم، فدخل بعضهم حلفاء للخزرج وبعضهم حلفاء للأوس. كان بني قينقاع وبني النضير كانوا حلفاء للخزرج، وكان بنو قريظة حلفاء للأوس. اليهود قسموا أنفسهم هذا التقسيم ليحافظوا على حياتهم، وهذه طريقتهم دائما في كل مجتمع يكون فيه، يقسمون الناس إلى قسمين ويكون قسم منهم مع هؤلاء وقسم منهم مع هؤلاء، يؤججون الحروب فيما بينهم. وإذا نشبت الحرب دخل كل فريق منهم مع حليفه ونصيره. فالذي يحصل أنه أحيانا يقتل اليهودي بيد اليهود لأن هذا دخل مع حلفائه وهذا دخل مع حلفائه. لكن إذا انتهت الحرب اجتمع رؤساء اليهود بعضهم مع بعض وجمعوا أموال فادوا أسراهم، الأسرى اللي هنا وهنا فادوهم، وكذلك وادوا قتلاهم، أعطوا دية للقتل. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: أنتم قد أخذ عليكم العهد والميثاق أن اليهود لا يقتل أخاه ولا يخرجه من داره ولا يظاهر على إخراجه، يعني يعاون غير اليهودي على إخراجه، هذا مما أخذه الله عليه. لكن الله يقول لهم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون إخوانكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، طبعا بالحرب الغالب يطلع المغلوب، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم اللي هو تتعاونون مع غير اليهود عليهم بالإثم والعدوان. ثم قال لهم الله عز وجل: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وإذا جاءكم أسارى تفادوهم، تجمعون الأموال وتفادوهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، في الأساس إخراجهم محرم عليكم. ثم قال لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لأن فداء الأسير مما هو أخذ عليه كذلك، يعني اليهودي أخذ عليه العهد والميثاق أنه إن وجد أخاه اليهودي مأسور أن يسعى في فكاكه وأن يفكه. فأصبحت المسألة أصبحت بالنسبة إليهم يعني أمروا بأوامر طبقوا بعضها وتركوا بعضها. أخذ عليهم العهد إن اليهودي ما يقتل أخاه، واحد، ألا يعين غير اليهودي على قتله، اثنين، ألا يخرجه من داره، أي ثلاثة. فأصبح ثلاثة أمور، يعني لا تقتل أخاك، لا تعاون عليه غيره، لا تخرجه من داره، إذا وجدته مأسورا ففاده. فتركوا ثلاثة، تركوا العمل بثلاثة، وفعلوا الرابع فقط، وهو أنهم يوادون الأسر. قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم قال جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تطبقون شيء من الكتاب تقولون إن الله عز وجل قد أمرنا بأن يعني نفادي إخواننا الأسرى، وتكفرون ببعض، تكفرون بأنكم تقتلونهم وتظاهرون غيرهم عليهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب المكتوب عليكم وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يعني لا جزاء لمن يفعل هذا وهو أن يعمل ببعض الدين ويترك بعضه إلا خزي في الحياة الدنيا. الخزي إيه؟ إما أن يكون لتسليط أعدائهم عليهم، هذا من الخزي، أكبر خزي أن يسلط العدو عليك فيخزيك ويذلك ويستبيح عرضك ويستبيحك، خزي في الحياة الدنيا بتسليط عدو أو بما يرسله الله تبارك وتعالى من عقوبة. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ويوم القيامة يرد الله تبارك وتعالى هؤلاء المبدلين للدين المغيرين له المطبقين لبعضه والكافرين ببعضه الآخر، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اعلموا أن الله تبارك وتعالى ليس غافلا عن عملكم الشرير. طبعا هذه الآيات وإن كانت قد نزلت في اليهود فلا شك أن العبرة بعموم ألفاظها لا بخصوص أسبابها، فإذا وقع في المسلمين ما شابه به اليهود من هذه الأعمال فلا شك أنهم داخلون تحت الخطاب وداخلون كذلك في العقاب، كما قال بعض السلف لما يقول كل شيء يقول هذا في اليهود هذا في اليهود، قال ما شاء الله كل مرة في اليهود وكل حلوة لكم، الحلوة لكم والمرة في اليهود. لا، قال تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يفعل سوءا يجز به ثم لا يجد له من دون الله ولي نصير. فلا شك أقول هذه الآيات نزلت في اليهود، الله أخذ لهم العهد بأن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وبالوالدين الإحسان ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وكل ما أخذه الله من عهود على بني إسرائيل أخذ مثله على أمة الإسلام. وإذا قال الله قال اليهود ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم معرضون، فهذا وقع في هذه الأمة كذلك، عامة الأمة تولت عن أمر الله عز وجل إلا قليلا هم معرضون. كم من يصلي مع من لا يصلي، كم من يصوم مع من لا يصوم، كم من يبر والديه مع من لا يبر والديه، كم من يقول الناس حسنا مع من يسيء الأدب والمعاملة. فلا شك أن هذه الأمة وقع فيها ما هو أشر مما وقع في اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب من خرب لدخلتم. قال اليهود والنصارى رسول الله قال وما من الناس إلا أولئك. وإذا كان اليهود كذلك قد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يعيشوا أمة واحدة وأن اليهود ما يقتل أخاه، ولكنهم خالفوا ذلك في أن بعضهم دخل حلفاء لهؤلاء ودخل حلفاء لهؤلاء، يقول لك حتى نبقى ونعيش في ظل من هو أقوى منا، فقد فعل المسلمون هذا وأشر منه، فقد تفرقوا ولا بعضهم الكفار هنا والكفار ودخلوا مع الكفار ضد إخوان المسلمين وقتل بعضهم بعض، ويوم ما يصير فيه بعدين جراحة وقتل ومصائب تقوم جمعيات خيرية تؤدي بعض الأسرى وتعمل المساكين، كان ما وقع في اليهود وقع مثله في أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.